عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان, سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومشهور بلقبه, مشهور بكنيته ونسبته, كنيته ابو سعيد ونسبته الخدري, مشهور بهذا, وهو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين قال فيهم السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر, ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي. ابو سعيد الخدري هو احد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اجتماع القوم وفيهم الوالي. وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعك عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. ثم ورد النسائي حضور القوم وفيهم الوالي, اجتماع القوم وفيهم الوالي, يعني من يقدم؟ يعني يقدم الوالي, الوالي الامير, الامام الاعظم او الامير, امير البلد الخاص, فانه احق بالامامه واولى بالامامه, اذا واذا قدم احدا او اذن لاحد يتقدم فيتقدم, لكن الحق له والاولويه له, وما في لما في ذلك من اجتماع الكلمه والمتابعه يعني في الصلاه وفي غيرها, بان يكون متبوعا ويكون اماما ويكون مرجعا, اذا اجتمع القوم وفيهم الوالي فالوالي اولى. قد اورد النسائي حديث ابي مسعود يعني مختصرا, وهو الحديث المتقدم الا انه ذكر هنا مختصرا اي اخره, قال ولا يؤم الرجل ولا يؤم ولا يؤم الرجل في سلطانه, لا يؤمه غيره وهو في مكان ولايته, يعني لا يؤمه, يعني ليس معنى ذلك ان يعني لا يتاتى لغيره ان يفعل ذلك, بل اذا اذن يفعل, لكن لا يؤم يعني معنى ان احد يتقدم عليه بدون اذنه وبدون تقديمه, بل هو الحق له, ولكن اذا قدم احدا فانه يتقدم, اذا قدم احدا فانه يتقدم, لكن هو الاولى, هو الاولى يعني بالصلاه والاولى بالامامه. قال ولا يؤم الرجل في سلطانه, يعني في المكان الذي هو صاحب ولاية فيه, الذي هو ذو ولاية فيه, يعني سواء كان أميرا كان إماما عاما أو أميرا خاصا أو أميرا خاصا, فإن الإمامة أو الأولوية للوالي, الأولوية للوالي كما جاء في هذا الحديث ولا يؤم الرجل في سلطانه فيه. والحديث سبق أن تقدم, ولكنه أورد هذه القطعة منه من أجل دلالتها على الترجمة وعلى ما ترجم له. أما إسناد الحديث وقوله ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه, يعني صاحب البيت وكذلك السلطان عندما يؤتى إليه أو يؤتى إلى صاحب البيت, فإن المكان المتميز الذي يجلس فيه من يراد إكرامه أكثر وتقديمه على غيره الحق فيه لصاحب المحل, وليس لأحد أن يأتي ويجلس في المكان المتميز متطفلا بدون أن يؤذن له, وإنما إذا أذن له يجلس, وإلا فإنه يجلس في الأماكن التي هي ليست متميزة والتي هي صدر المجلس والمكان المقدم في المجلس الذي يخصص لمن يريد صاحب المحل أن يجلسه فيه إكراما له وتمييزا له على غيره, إن أجلسه وأذن له أن يجلس جلس, وإلا فيجلس في الأماكن الأخرى التي تكون لعامة الناس والتي تكون لسائر الناس,